بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، سنستقطع هذه المرة للتعليق على أمر في غاية الأهمية، وهو يتعلق بطور جديد من جرثومة التقريب بين السنة والشيعة، وهذا الطور أشد خبثا من الطور الذي قبله وأشد إعراضا عن دين الله تبارك وتعالى. وقد صار الجدل بيننا وبين دعاة التقريب طوال السنوات الماضية، يعني بلغ ذروته في الأيام الماضية حينما قام الصدام بين حزب الله وبين إسرائيل، وعلى يعني طريقة الإلزامات المنطقية التي لا تلزم، صور البعض إما أن توافق على حزب الله جملة وتفصيلة، وإما أن تكون في جانب إسرائيل. ولم يرضى هؤلاء بأن نقول أن المبتدع أقرب إلينا من الكافر، بل صاروا يروجون لدعاوى التقريب، وذكرنا حينئذ خطورة هذا الأمر على عقائد العوام، واستعدنا ذاكرة عدد من رموز دعوة التقريب كيف أنهم تراجعوا عنها حينما اكتشفوا أن التقريب عند الشيعة لا يعني إلا أن يعطوا أهل السنة كلاما معسولا لا يستهلك في الدوائر الإعلامية في بلاد السنة لكي يروج علماء السنة للشيعة بنفي التهم التاريخية عنهم، بينما هم ما زالوا يعلمون أبناءهم ما يعلمونهم من السب في الصحابة والطعن عليهم. وكنا قد ذكرنا أن هذا أقل ما يلزم الشيعي لكي يقال عنه شيعيا، لا سيما الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وذكرنا أننا الذين يريدون أن يلغوا هذه الفوارق سألهم سؤال في غاية البساطة والوضوح: لماذا الشيعة الاثنى عشرية ليسوا سنة وليسوا زيدية؟ إن قالوا ليسوا سنة لأنهم يرون أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر فقط دون سب في الصحابة، نقول ولماذا هم ليسوا زيدية؟ لأن هذه عقيدة الزيدية الذين يعتقدون أن عليا رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، ولا يسبون الصحابة، وبالتالي لم يكن بينهم وبين أهل السنة كبير شقاق، وإن كان لابد من رد هذا الأمر ووضع الحق في نصابه. لكن هؤلاء لماذا هم ليسوا زيدية؟ لأنهم أمر زائد، فلا أقل في عقيدة الشيعي الإمامي من أن يكون طاعنا في خلافة الخلفاء الثلاثة قبل علي رضي الله عنه. فكان السجال دائر بيننا وبين دعاة التقريب. ماذا يقول دعاة التقريب؟ أي كانوا يتعامون عن حقائق التاريخ بل وحقائق الواقع. الشيعة لم يسبوا يوما من الأيام أبا بكر وعمر، ناهيك عن التهم التي اعتاد الشيعة أن ينفوها عن أنفسهم كتحريف القرآن وكتصديق الإفك في عائشة رضي الله عنها، لأنه إذا كان كذلك يعلمون جزما أن أهل السنة سوف يقطعون بكفرهم. إذن كان السجال قديما، أو كان توصيفنا نحن لدعوة التقريب أن الشيعة يطلقون هذه الدعاوى التي يتبرؤون فيها من تاريخهم في بلاد السنة فقط، يتبرؤون من هذا التاريخ لكي يحمل علماء السنة هذه البراءة ويشيعونها. ها هم الشيعة لا يطعنون في الصحابة فضلا عما هو أسوأ من ذلك، إذن فليتقارب السنة والشيعة. ذكرنا نماذج لأناس خدعوا بذلك ثم اكتشفوا ليس أن بعض الشيعة يعطون هذه الوعود والبعض الآخر ما زال مستمر على الطعن في الصحابة، بل ذكرنا من تجربة الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله أن عين الذي كان يتعاون معه في التقريب، هذا الذي كان يدعى عبد الحسين وهو معدود عندهم عند دعاة التقريب عموما من أبرز دعاة الشيعة إلى التقريب في العصر الحديث، فذكرنا كيف أن مصطفى السباعي رحمه الله وجد أن نفس هذا الرجل وفي نفس التوقيت، نفس الرجل وفي نفس التوقيت الذي يجلس معه لكي يتكلم في التقريب ينشر كتابا في ذم أبي هريرة رضي الله عنه والطعن عليه بل وتكفيره رضي الله عنه. هذه الأيام التي كنا يعني نئن منها من تعاني كثير من دعاة السنة عن الواقع تحت يعني ضريق الوحدة وغير هذا، يبدو أنها قد ولت، والآن صار التقريب وفق شروط شيعية. التقريب الآن ليس أنه يعطيك كلاما حسنا، بل حتى هذا الكلام الحسن قد انسحبوا منه، وما زال من يدعون إلى التقريب من السنة يقبلون هذا الكلام. في الواقع نشر موقع العربية دوت نت تقرير مطول لعدد من علماء الشيعة، كان عنوانه يقولون عنوان هذا التحقيق علماء شيعة للعربية دوت نت: لا نسب الصحابة ولا نقول بتحريف القرآن ولا نكفر السنة. لما تقرأ هذا عبارة عن تصريحات لأربع رجال سموهم من علماء الشيعة في السعودية، كل منهم رد على هذه التهم بطريقته. في الواقع ان انتشار يعني نشر مثل هذا الكلام على موقع ليس اسلاميا قد لا يكون ذو كبير بال. المفاجأة المذهلة في الواقع ان موقع اسلام اونلاين الذي يشرف عليه الشيخ القرضاوي عفى الله عنه ورده الى الحق بعدما اذى الله ورسوله المرة تلو الاخرى، في الواقع لا ندري متى يتوقف هذا الرجل عن هذا الإيذاء لدين الله عز وجل، نشر ملخص لهذا التحقيق ووضع له عنوانين. العنوان الأول في الصفحة الرئيسية للموقع تحت عنوان رد الشيعة على اتهامات السنة، وكأنه يعني انتقل من خانة سني يدعو إلى التقارب مع الشيعة إلى شيعي يدعو إلى التقارب مع السنة. العنوان يحمل كثير من الدلالات، ثم عندما تدخل على الموضوع نفسه تجد تحت عنوان الرؤية الشيعية في الاتهامات السنية لباحثة تدعى نهال محمود مهدي، أشارت أنها اختصرته من التحقيق الموجود في موقع العربي. كما ذكرنا الجديد في الأمر أن من أثنوهم بعلماء الشيعة لم يرددوا العبارات المعتادة في التبرؤ من كل التهم المنسوبة إليهم، بل أثبتوا قدرا كبيرا منها، حتى تهم التحريف القرآن أثبتوا قدرا منها، ومع ذلك ما زال هؤلاء يهللون لهم ويرون أن هذا رد على الاتهامات السنية وغير ذلك. في الواقع كما ذكرنا الأمر في غاية العجب، إن الآن بعد ما كنا بنقول الشيعة حينما يقولون تقارب مع السنة يعطوننا كلاما معسولا فحسب، حتى هذا الكلام المعسول لم يعودوا يعطونه. نعم، الكلام حينما يعرضونه في صورة الدعوة إلى التقريب ليس بالبذاءة والسب الموجود في كتبهم الصريحة، ولكن ما زال المعنى هو هو. يعني نذكر بعض مقتطفات من اعترافات، إذا كان القضية هتبقى اتهامات فلا، ده هي اعترافات، ده مش رد، ده اعتراف، والاعتراف سيد الأدلة. وهنا اعتراف من واحد يرى ان دي اقصى ما يمكن ان يتنازل امام اتهام يريد ان يدفعه عن نفسه، اقصى درجة تنازل هي دي عنده. فالان طبعا الشيعة دينهم التقية، وهذه التقية تتفاوت حسب مقدار القوة التي في ايديهم. فلما كانوا مستضعفين تماما وكانوا يستجدون السنة ان يعترفوا بهم، التقية دي كانت تبلغ مبلغ التردي على ابي بكر وعمر. فلما كانت لهم دولة ولكنها في اقصى شرق العالم الاسلامي، فصار ان دعاوى التقريب انه يقال في بلاد السنة الشيعة لا يسبون ابا بكر وعمر، بينما هم يسبونهم في بلادهم. فلما تحولت هذه الدولة الى ان كان لها ذراع طويلة تقبع في قلب العالم الإسلامي، صار الآن تقريب وفق شروط شيعية، يقولون نحن لا نريد للشيعي أن يكون سنيا ولا للسني أن يكون شيعيا، ولكن نريد الاحترام المتبادل وترك التكفير، مع إصرارهم على ما يقولون كما ذكرنا. فماذا قال هؤلاء في معرض الرد على التهم السنية، وكيف دافعوا عن أنفسهم؟ بعضهم ألان الكلام جدا، وبعضهم يعني كان كلامه أقرب إلى كلام الشيعة الصريح في كتبهم، ويعني بعضهم توسط في ذلك. فمن هذا طبعا الكلام على أن الشيعة لا يقولون بأن الوحي أخطأ، وأن جبريل عليه السلام نزل خطأ على محمد صلى الله عليه وسلم وكان مفترض أن ينزل على علي. طبعا لا يتوقع أبدا أن يثبتوا هذه التهمة، ونحن مع وجود يعني تساؤل ضخم، لماذا عاشت هذه العقائد الغالية في بطون كتب الشيعة إلى يومنا هذا؟ نحن كإجراء أحكام لن نلزم أحد بعقيدة قد تبرأ منها، ولكن يبقى هذا السؤال، وهذا السؤال إجابته الوحيدة أن الشيعة الاثنى عشرية يعيش بينهم خلق كثيرون من المنافقين الخلص، ولكن لا نستطيع أن نعين فلانا أو فلانا، إذن سنقبل من كل إنسان ظاهري، ولكن لا يمكن أن يتصور أن تعيش الدعاوى القائلة بتحريف القرآن، والقائلة بخطأ الرسالة، والقائلة بسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إلا إذا كان وراءها من وراءها. طيب، إذا كانوا هم يعتذرون عن ذلك ويتبرؤون منه، فمن الذي يحافظ على وجوده إلى يومنا هذا؟ لكن نذكر في ما الأمور التي أثبتوا. أحد هؤلاء الرجال يسمى حسن النمري يقول، أقول مجري التحقيق، وعن سب الصحابة قال الشيخ حسن النمري: هذه المسألة مما يشنع به على الشيعة دون وازع من ضمير ولا موضوعية علمية ولا معرفة بخلفيات المسائل وجذورها. وأضاف: الشيعة بحمد الله يتحلون بأدب رفيع يعرفه القاصي والداني، وليس من أدبهم ولا أدبياتهم السباب الذي هو استعمال الكلمات البذيئة والنابية في حق الأشخاص العاديين. انظر هنا، لما استخدم التقية لم تطاوعه نفسه، و في يده سلاح وبين يديه نصر، وإن كان باهتا إنه يداهن إلى النهاية، فما بال لو كان معه قوة أشد من ذلك. أقول إحنا لنا سب، وعطى تعريف للسب وهو استخدام الكلمات البذيئة والنابية. أما استخدام كلمات الجبن والبخل والجهل والظلم فهذا كله ليس بسب وفق هذا التعريف. وأكثر الشيعة أدبا يقول أن أبا بكر وعمر ظلما علي رضي الله عنه، ومش هم بس، أن الأمة قد تواطأت معهما على ذلك. اللي منه أما السب والبذاء اللي هو بيقولها فموجودة عندهم متوفرة، إلى الحد الذي قال قائلهم أن عمر رضي الله عنه كان مريضا بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال. فالسب والطعن في الأعراض وكذا هذا دينهم. ولكن احنا بنقول الآن احنا مش بنحاكم الشيعة، وإلا كنا نجيب لهم كتبهم المعتمدة اللي فيها كل هذا الباطل. احنا بنحاكم هؤلاء الذين اعتبروا هذا قمة الموضوعية وقمة السلام والوئام بيننا وبين الشيعة. افترض أن هذا الرجل لا يستخدم التخير، ولكن يقول أنه لن يسب الصحابة، بمعنى أنه لن يستعمل الألفاظ البذيئة والنابية. يقول أن استعمال الكلمات البذيئة والنابية في حق الأشخاص العاديين فضلا عن جيل الصحابة الذين هم أفضل جيل بشري حظي بتربية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب احترام الإنسان وإكرامه، فكيف إذا كان صحابيا؟ كأن إكرام الصحابة يعني هذا لمز ضمني. الواجب احترام الإنسان سبحان الله. ده الكلام ده بيقوله في حق الكفرة. الصحابة في قمة سامقة عالية، سيقول الواجب احترام الإنسان فكيف إذا كان صحابيا؟ هذا سوء أدب وتملق لا نقبله من أمثاله. إما أن يتكلم عن الصحابة بأدب، وإما أن يصمت. إن كنا فينا قدرة أسكتناه بالسيف، وإلا فننتظر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أما أن هو ده قمة ثنائهم على الصحابة، أن يقول الواجب احترام الإنسان وإكرامه فكيف إذا كان صحابيا، يعني كأن هي دي نقطة الثناء، يعني أنه هيحترم الصحابي بصفته إنسان متميز نسبيا. طب بيقول على الكافر بقى، بيقول إيه لما بيجوا يتكلموا في حقوق زي ما هو. مش نجاد راح قال أنه لا يفرق بين مسلم ويهودي ونصراني وكذا. طيب بيقول إيه عليهم لما هو ده كلامه على الصحابة؟ يقول ثم واصل قائلا كاتب الثاني فإن من الواجب التنويه والتنبيه إلى أن الحق فوق الأشخاص، فالحق أحق أن يتبع، والصحابة ليسوا معصومين كما يؤيده القرآن والوقائع التاريخية. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقد روي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد أنه يرد الحوض، يعني أي أقوام، فيزاد عنه جماعة من الصحابة، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيجاب بأنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإذا حصل من بعضهم ما يكون سببا لبعده عن الله تعالى. انظر سوء الأدب لبعده. أنا المسألة ممكن تقول ما احنا بنعتقدش اسم الصحابة، لكن هل نستجيب أن نتكلم على الصحابة بهذه العبارات النابية؟ هي العبارات النابية. ده سوء الأدب من هذا الرجل الذي يمتلئ قلبه حقدا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هؤلاء هم الذين يزادون عن الحوض، أم هو وأمثاله من الذين تركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم هنا أن أصحابي ليس صحابته، وإلا فإجماع الأمة على أن الصحابة كلهم عدول، وأنهم لا يردون عن الحوض بفضل الله تعالى، وإنما المقصود أنهم من جملة الأمة. يقال فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأما ما استدل به من واقعة ترك الخطبة فقد كانت مستحبة في أول الإسلام. وعلى أي حال من يسب الشيعة؟ يسبون أبا بكر وعمر. هل هؤلاء هم الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائمة؟ هذا هو الكلام. هم يسبون خير الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هؤلاء الذين تركوه قائما لا يسبون على ذلك، لأن الإنسان لا يسب على ترك المستحب، وقد كان الأمر أنذاك مستحبا. قل فإذا حصل من بعضهم ما يكون سببا لبعده عن الله تعالى، بل هو البعيد المبعد عن كل رحمة. والعجب مش ان هو يقول كده، العجب ان الناس اللي بتدعي انها من السنة تنقل الكلام ده. في الواقع احنا بنقول هذا هذا هذا التحقيق منشور على هذه هذا الموقع، ولكن الفقرة دي بتمامها نقلت في مختصر هذا التحقيق في موقع القرضاوي. هل يرضى هو ان يقال عنه نفسه، هل يرضى القرضاوي عن نفسه ان يقال انه قد ارتكب ما يبعده عن الله، او يقال هذا عن امام من ائمته؟ هذا والله عجب. ويبقى هو ده الانصاف اللي هم طالبينه من الشيعة. يعني كان زمان الشيعة بيسمعوا يقولوا والله ما سببنا الصحابة ولا طعمنا عليهم، وكنا نقول ده مجرد كلام. الان بقى بيتبجحوا ويقول اذا حصل من بعضهم ما يبعده عن الله. هل الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم ما يبعدهم عن الله عز وجل، وهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ الله أثنى على هؤلاء الصحابة وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القضية هنا مش قضية أن الصحابي ليس بمعصوم، نحن نعتقد أن الصحابة ليسوا بمعصومين، وإنما المعصوم إجماعهم. والعجيب ان انتقادات الشيعة كلها على امور اجمع عليها الصحابة، انتقاداتهم على تولية ابي بكر وعمر وعثمان، هذه امور اجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم، فهي من هذا الجانب معصومة. ثم هل يقول هذا في حق علي رضي الله عنه؟ طبعا نحن يعني اهل السنة يحبون الصحابة ويحبون اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطون كل ذي حق الحق، لكن عشان ما يجيش ان هو يدلس ويقول اصل احنا مثلكم تماما نعتقد عدم عصمة الصحابة. اذا الكلام ده بتطبقه على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا بتطبقه على ائمة الثلاثة فقط وتعتقد عصمة علي رضي الله عنه، فضلا عن عصمة الائمة الذين جاءوا بعده، وان كان معظمهم من اهل السنة، ان ائمة آل البيت الشيعة يكذبون عليهم فيما، وكلهم يتربى على الشيخين، وكلهم بعيد عن كذب الشيعة. ولكن الكلام كيف يأتي هؤلاء الأفاكون فينسبون العصمة إلى أئمتهم، إلى من انتحلوهم من أئمة آل البيت، ويقولون الصحابة ليسوا معصومين، بل ينسبون العصمة إلى إمام الوقت بعد ما جاء الخميني وأحدث لهم ولاية الفقيه، صار عندهم معصوما. يبقى الكلام مش في عصمة الصحابة، ونحن نقول أن الصحابة ربما وقع من بعضهم الذنب فيتوب إلى الله منه، ولكن الكلام هل منهم من هو مبعد عن الله عز وجل؟ هذا هو الكلام. أقول فإذا حصل من بعضهم ما يكون سببا لبعده عن الله تعالى وعليه، فالصحابة يحصل من بعضهم ما يستوجب التحفظ عليه. من الذي يتحفظ على من؟ ومن الذي يحاكم من؟ بلغ الجرأة بأمثال هؤلاء ان يقول ان بعض الصحابة يتحفظ عليه. وبنكرر، قد تأتي في مسألة فقهية وتقول اختلف فيها الصحابة، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، والراجح قول فلان، مع مراعاة الأدب. لكن هل هذا يسمى تحفظة؟ التحفظ على شخص معنى ذلك أن له مسلك خاطئ على يعني كأصل عنده، سواء كفكر وكسلوك، ولم ينقل لنا هذه التحفظات التي يقولها، وهل يطبق هذه على كل الصحابة أم لا؟ وهل يقبل هذا الرجل أن نقول أننا نتحفظ على الخميني مثلا إذا كان هي، وهل يقبل الذي قبل هذا في حق الصحابة أن يقال أننا نتحفظ على أسلوبه في تمييع قضايا العقيدة؟ هل نقول نتحفظ عليه أنه فعل ما يبعده عن السنة؟ هل يقول أننا نتحفظ عليه أنه قد رضي بتقديم أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قربانا لوحدة موهومة مع هؤلاء الطاعنين في الصحابة رضي الله عنهم. يقول وقد فعل الصحابة أنفسهم ذلك في حق بعضهم بعضا إلى حد الاحتراب والاقتتال. هذا وماذا يعنيك أنت هذا ما إذا كان هذا وقع بين الصحابة بعضهم وبعض؟ ومع ذلك فالصحابة الذين وقع بينهم ذلك لم يسب بعضهم بعض ولم يطعن بعضهم في بعض، وإنما كان كل منهم يرى المصلحة في أن يمضي رأيه فأمضاه. هذه قضية. ثم أجمع العلماء بعد ذلك على وجوب الإمساك والكف عما شجر بين الصحابة، بل هذا هو نص يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين حينما مدح الحسن بن علي رضي الله عنه قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين بينهما مقتل. إذن المسألة ذاك تجد الشيعة مضطربون جدا في موقف الحسن بن علي وما فعله من حقن دماء المسلمين، وهذا يعني من أعظم أعماله رضي الله عنه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله سيدا من أجل هذا، بينما الشيعة يرون هذه يعني يندمون على اليوم الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه عن الخلاف. يقول ومن ثم فأن يكون بعض المسلمين أعني الشيعة يتحفظون على بعض الصحابة ليس مسوغا لأن ينبذوا. انظر المقاييس المعوجة. أنت من حقك أن تتحفظ على الصحابة، وليس من حق أتباع هؤلاء الصحابة أن يتحفظوا عليك. ليس القضية على الأقل على الأقل افترض أنها من باب المعاملة بالمثل. إذا قل وكون بعض المسلمين أعني الشيعة يتحفظون على بعض الصحابة ليس مسوغا لأن ينبذوا بما يؤدي إلى سفك دمائهم والتشهير بهم. أما التشهير بهم فهم جديرون به وقد شهروا بخيرة الخلق بعد الأنبياء، وأما سفك دمائهم فهذا فيه تفصيل الذي ذكرناه. فمجرد سبهم للصحابة ليس سببا لقتلهم على الراجح، ولكن عند كثير منهم أمور يكفرون بها. نحن نلزم كل واحد بقوله مع القطع في الجملة أن هذه الطائفة لو لم تكن خبيثة لنفت خبثها عنها. يبقى هذه العقائد لماذا تعيش في كتب الشيعة؟ يقول وقال مازال الكلام كاتب التحقيق بينقل عن هذا الرجل المدعو حسن النمر. يقول وهذا مجمل موقف الشيعة حول الصحابة، وإنما يلتزمون بأن القرآن هو الحق والقانون والشريعة أقدس من أن يقدم رأي غيره عليه وإن كان صحابي. ومن الذي قال أن أهل السنة يقدمون آراء الصحابة على القرآن؟ بل نقول أن القرآن أن الصحابة هم الذين نقلوا لنا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وهم الذين جعل الله عز وجل إيمانهم ميزانا لإيمان من بعدهم، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والكلام إذا كان خصوصا على أبي بكر وعمر فخصهما النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. يقول وما حصل في التاريخ ومنه ما حصل في فترة الصحابة فهو خاضع للقانون. هذا هو قول الخوارج، سواء الخوارج المكفرين بالكبيرة أو الخوارج الشيعة، وهم أشد خروجا على الأمة من المكفرين بالكبيرة، أنهم يقولون هم رجال ونحن رجال. وقد صرح بهذا، يقول أجل ده بعد ما إجمالا بيقول اللي حصل في فترة الصحابة زي أي فترة في التاريخ. تاني الأجل يختلف الشيعة عن السنة في المرجعية. انظر البجاحة، ما كانوا يتجرؤون. قديما كانوا يقول نحن كالسنة تماما، نحن نحب عليا أكثر قليلا من السنة، فقط، هذا هو الفرق الوحيد. وكنا نقول للقوم إن صدقتموهم في هذا فاطلبوا منهم ضمانات كافية، اطلبوا منهم أن يحرقوا الكتب التي فيها طعن في الصحابة، ناهيك عن الكتب التي فيها طعن في القرآن وأنه زيد فيه ونقص، اطلبوا منهم كما ستدرسون في الأزهر وغيره أن الشيعة لا يختلفون عن السنة إلا في مزيد محبة لعلي رضي الله عنه. هذه القضية ما دام أنت تحب عليا وهو يريد أن يزيد في حبه قليلا فما الذي يضيرك؟ هذا توصيف كاذب للقضية. طب اطلبوا من الناس يدرسوا الكلام ده في جامعاتهم، ما كانوا يفعلون. الآن القوم يأخذون خطوة جديدة، ويأتي أيضا القرضاوي وأمثاله يقبلون هذا الأمر مرة أخرى. فإلى أي يعني منحدر نسير؟ الرجل يقول أجل يختلف الشيعة عن السنة في المرجعية التي يجب الالتزام بها في تفسير الإسلام. فالسنة في العموم يجدون في واقع بعض الصحابة مرجعا. من هم البعض؟ من هم البعض الذي يشير إليهم؟ إنما هنا أبي يريد أن يعمي ذكر الشيخين، ونحن أولا لا ندعي العصمة للشيخين ولا لغيرهما، ولكن نقول أن هؤلاء هم أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قضاء الشيخين وعصر خلافتهما رضي الله عنهما كان والصحابة متوافرون، فقل أن ينسب عمل إلى الشيخين إلا وعليه إجماع الصحابة. فيبقى ليس أن كان الصحابة موجودين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وفالسنة في العموم يجدون في واقع بعض الصحابة مرجعا يجب الالتزام به في تفسير الإسلام، بينما الشيعة يجدون المرجعية في الكتاب والسنة الصحيحة الذين لم يعمل بهما ذلك البعض. التحفظ هنا مش تحفظ خفيف، ده الكلام ان فيه كتاب وسنة صحيحة لم يعمل بهما ايه ذلك البعض. انظر الى الكلام وكيف يمكن لرجل ينتسب الى السنة. من قبل هذا الكلام واراد لسبب او لاخر ان يكون شيعيا فليكن، واما ان ينتسب الى السنة ويسمي نفسه مجتهدا في السنة ويقبل هذا الطعن على الشيخين وينشره، فأي أمر بعد هذا؟ وماذا ننتظر بعد ذلك من هؤلاء؟ نقول الرجل يعني يتأدب كما يقول، بعد عن السباب، مع أن الكتب التي فيها السباب لم تحذف، ولكن نفس الموقف. يقول أن الشيعة يرجعون إلى الكتاب والسنة الصحيحة اللذين لم يعمل بهما ذاك البعض. أي طعن في الصحابة أشد من هذا؟ أنهم ترك الكتاب والسنة الصحيحة. وأضاف هذا ما يراد فرضه من قبل أمثال الشيخ ابن جبرين على جميع المسلمين. دلوقتي إن ابن جبرين عايز يفرض على كل المسلمين المرجعية للصحابة، نعم وحق له أن يفعل. قال فيما يصر الشيعة على أن المرجع هو قول الله ورسوله الذي ينص على أن لأهل البيت خصوصية عند الاختلاف. وانظر رجع مرة تانية بعد ما سحب مننا الرجوع إلى الصحابة، احنا نرجع للكتاب والسنة فقط. فعاد ما هو الكتاب والسنة نصوص لابد لها من تفسير ولابد لها من تطبيق. قال البعض، بعض الصحابة اللي السنة بيرجع لهم، وطريقة التعمية في الخطاب لا تصدر إلا عن ضعيف النفس. من كان يعني غير ذلك يقول من هذا البعض؟ إذا كان أنت لا تستخدم التخيل، أنت الآن وصلت لدرجة التصريح بأن عندك تحفظ على بعض الصحابة، وإن بعض الصحابة يمكن أن يفعل ما يبعده عن الله، وإن بعض أن هذا البعض يمكن أن يترك بعض الكتاب والسنة. ما يعني هذه الدرجة اليسيرة من التقية لا حاجة بنا ولا بك إليها. تكلم كما تشاء إذن، وأعرب عما في قلبك للشيخين، لا سيما لعمر رضي الله عنه الذي قود ملك فارس. يعني فليكن الأمور في غاية الوضوح هنا. طيب بعد ما سحب مننا هو ده التقريب، ده احنا وبعض السنة خلاص. إذا كان القوم كل مشكلتهم بعض النصوص التي تركها أبو بكر وعمر فليكن، لا ده هنا حيرجعنا الفقه آل البيت. وآل البيت إذا كان الأمر فقه علي رضي الله عنه، فمن الذي حفظ فقه علي؟ فليرجعوا في كتبهم كم مسألة منسوبة لعلي رضي الله عنه، كم مسألة في كتب السنة منسوبة لعلي رضي الله عنه. هم بيقول لك من طعنهم على عمر رضي الله عنه أنه لم يكن يستطيع أن يقضي في أمر إلا بعلي. إذن طب ما هذا التناقض؟ إذا كان قضاء عمر هو قضاء علي، يبقى هو ده قضاء آل البيت الذي تزعم. إنما الكذب والتدليس والتلبيس يعني هي مضية القوم. طيب فقه آل البيت ده من اللي يأتي به؟ كله مكذوب. هل فقه آل البيت يقولون بنكاح المتعة؟ فقه آل البيت لن نريد أن نأتي بالشذوذات الفقهية حتى لا نستدرج، يعني الآن نريد أن نحصر الكلام هذا الذي قالوه بألسنتهم عشان ما يرجعوش تاني يقول لك أنت ألزمتهم بما لم يقولوه. الكتب موجودة وما زالت تطبع وما زالت تدرس، لكن اعتبر هذا الكلام. إذن أنت سحبت منا مرجعية أبي بكر وعمر وعثمان التي وعلي رضي الله عنهم أجمعين، والتي كانت في عصورهم معظم قضائهم باعترافكم فيه علي. طيب خلاص، يبقى إذن ده كلام الصحابة وآل البيت في آن واحد. سحبت مننا إلى فقه آل البيت، من الذي حفظ فقه آل البيت؟ ده الكلام. أنتم لا تعترفون أن الذي عندنا من فتاوى وقضايا علي رضي الله عنه أن هي دي فتاوى وقضايا علي رضي الله عنه. إذن التقريب عنده أن احنا نفتقر إلى فقههم، ولن نذكر ما في هذا الفقه من شذوذات. ولكن أنت الآن تقول اترك هذا، أنهم قول الله وقول رسوله جعل لأهل البيت خصوصية عند الاختلاف، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظر هنا بيستدل بالآية دية على الرجوع لآل البيت، يبقى من أولي الأمر؟ آل البيت. طب وأبو بكر غاصب، وعمر غاصب، وعثمان غاصب. الرجل ما صاغ الكلام إلا بحرفية عقدية خبيثة. هؤلاء يحترفون سرقة كل شيء بما في ذلك العقائد. الاستدلال بالآية دي ليه هنا بيقولوا في وجوب الرجوع لآل البيت؟ هؤلاء هم أولو الأمر. طيب يبقى إذن التحفظ دوت أعرب عنه هو التحفظ، يقولوا لهم تحفظ على بعض الصحابة. التحفظ ده إيه؟ أنهم غاصبون، أنهم غصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه. يقول والذين ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية بهم ثقلا إلى جانب ثقل القرآن إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيت. يقول وللتفصيل والإسهاب مجال واسع لعل المقام لا يسمح به. التفصيل والإسهاب تجد في كتب الشيعة. اللي بقى التحفظ ده هتلاقيه سب وطعن، اللي هو تبرأ قال نحن لا السب الذي هو الألفاظ البذيئة والنابية لا الشيعة لا يستخدمونه، لا يستخدمونه لما يبقى الكلام موجه إلى السنة، ولكن يستخدمونه في كتبهم. طب اللي قالوا ده كله هذا ليس سبا وطعما؟ هذا الذي قاله كونه ما قالش الألفاظ التي فيها كذا وكذا من السب هذا طعن أشد. وهذا الحديث الذي يذكره حديث ضعيف، وإنما الذي صح أنه صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا كتاب. ثم قال وأوصيكم الله في أهل بيتي وعترتي. يبقى مش إنه جعلهم مع الإيه؟ مع الكتاب. ومع ذلك فأهل السنة كما بنكرر هم أشد تعظيما، بل هم الذين عظموا أهل البيت حقيقة، لا سيما إذا بينا أن أهل البيت الأمر لا يختصر فيهم على علي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهما. من الذي حافظ فقه ابن عباس؟ أليس هذا من أهل البيت؟ أليس هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن علي رضي الله ابن عمه؟ من الذي علم ابن عباس أولا؟ من أستاذه وشيخه؟ أستاذه عمر رضي الله عنه. ثم من الذي حافظ تأويل ابن عباس للقرآن؟ تفسير أهل السنة للقرآن هو علماء السنة هم الذين عنوا بقبل ابن عباس أن الشيعة الذين نسبوا أكاذيب لبعض آل البيت من الذين لم يشتهر عنهم الفتية لكي يستأثروا بالكذب عنه. هذه القضية. ولكن أما أهل السنة يعظمون أهل البيت وحفظوا علم العلماء منهم، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، كلاهما من أهل البيت وكلاهما قامت السنة، قام أهل السنة بحفظ علمه. طيب ماذا يقول هذا الرجل عن قضية القرآن؟ القضية الأمر أخطر. يقول الكاتب التحقيق: وعن مسألة تحريف القرآن قال الشيخ حسن النمر: أقدم أولا أن المسلمين اليوم سنة وشيعة مجمعون على أن القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الناس، والذي لا كتاب بعده، وهو المصحف المنتشر بين المسلمين اليوم، لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا. نعم ثمة أقوال، وانظر إلى هذا التصريح الخطير، يقول نعم ثمة أقوال عند السنة والشيعة معا. طبعا احقاقا للحق، كأن الباحثة التي اختصرت هذا التحقيق في موقع القرضاوي لم تتجاسر على هذا النقل، ولكن هذا كذب وتدليس آخر. إنها إذ قالت إن علماء الشيعة ردوا على اتهامات السنة، كان ينبغي أن تذكر ماذا قالوا في قضية القرآن، ماذا قال هذا الرجل، ما ذكرت كلامه في تحفظهم على الصحابة، ويبقى كده ده رد مفحم للسنة، عليهم أن يخرسوا ألسنتهم، لأن الشيعة قال إنهم ما لا يشتمون الصحابة بشتائم نابية وإنما هو تحفظ. طب ما نقلتلناش ليه وفي نفس التحقيق كلام على القرآن؟ فهو بيقول إيه بعد ما ذكر الكلام الجميل بتاع الإجماع على إن ده القرآن لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا؟ يقول نعم ثمة أقوال عند السنة والشيعة معا يشم منها وقوع نقص في القرآن. هذا كذب فوق كذب. هل السنة يقولون ذلك؟ انظر إلى، يقول أولها السنة بنسخ التلاوة، يبقى ما قلناش نقص، قلنا نسخ، يبقى فرق شاء. قال وأولها الشيعة بتلاعب الظالمين بمعاني القرآن. ما هذا؟ ما هذا إلا اعتراف؟ هو كما ذكرنا القوم في نشوة النصر يعني خلعوا يعني معظم ستار التقية، غيروا الألفاظ فقط. الآن الجولة جولة إن الجميع بيقول هم الأئمة وهم أمل الأمة، ما الذي يمنعه أن يذكر عقيدته بعد أن يجملها قليلا؟ راجع الكلام تاني، هو أولا عايز يحطنا معاه في نفس هذا الخندق العفن، إن السنة كمان طعنوا في القرآن، وبيقول أولها السنة بنسخ التلاوة. لا ده هو السنة أثبتوا أن هناك نسخ، وده هذا في القرآن اللي هو بيزعم أنه بيؤمن به، ما ننسخ من آية أو ننسها، فهو بيزعم أن هذا القرآن هو مؤمن به. إذن القرآن قال أن فيه نسخ، والسنة لما ثبت لديهم آيات كانت تقرأ، وثبت لديهم أن الصحابة أجمعوا وفيهم علي على ألا يكتبوها في المصحف، قالوا إذن هذا ابن المنسوخ. طب هو بيقول ده إيه؟ من تلاعب الظالمين. من هؤلاء الظالمون؟ من هؤلاء وفي أي عصر كتب القرآن؟ هي دي التحفظات، بنرجع تاني، التحفظات بتاعته على الصحابة إنهم ليسوا أولي أمر، يبقى هم غاطبون. التحفظات بتاعته إن القرآن لما بيقولوا إن فيه حاجات مش لاقينها في القرآن، يبقى ده من تلاعب الظالمين. من هؤلاء الظالمون عند هذا الرجل؟ يبقى يقول إن فصاء أولها الشيعة. طب هي دلوقتي هؤلاء الظالمون في حد زعمه لم يضعوها في القرآن، ده مصحف الآيات بقى، سورة الولاية وغيرها اللي تلاعب بها الظالمون، قرآن ولا مش قرآن؟ كيف يستقيم هذا مع العبارة اللي قبلها إن بيقول لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا؟ ويبقى فين الكلام إن هم تبرأوا كما ذكرنا؟ هذا إذا كان الرد على ابن جبرين، ما هو ابن جبرين قال أن الروافض كفار، وجمهور أهل السنة قديما وحديثا قالوا ان الروافد لهم اقوال كفرية يعني يكفر قائلها بداهة، مثل قولهم بتحريف القرآن، وهذه يتبرع منها معظمهم، فلا نستطيع ان ننسب رجل الى كلام يتبرع منه ونكل باطنه الى الله. واما سبهم للصحابة فالمتأمل يجد انه كفر، ولكن يحتاج الى اقامة حجة للشبهات اللي هو ادلى بها قبل قليل. اذا المسألة صارت من مسائل الشبهات التي تحتاج الى اقامة حجة. اذا كان والله انت ستذكر ان ان ان ان الامور التي تظنها نقصا راجعة الى تلاعب الظالمين، تبقى انت تعطي الحجة لابن جبرين على من خالفه من جمهور السنة، لان لو هذه عقيدة كل الشيعة اذا فهو محق في انهم كلهم كفار كفر عين. القضية هنا كأنه اراد ان يدافع فاثبت على نفسه التهم. والعجيب ان يقولولنا رد الشيعة على اتهامات السنة، دي اعترافات الشيعة، اعترافات، ولما جملها صار هؤلاء يدافعون هذا التدافع. يقول نعم ثمة أقوال عند السنة والشيعة معا كذب يشم منها وقوع نقص. طبعا كلمة يشم دي كأن هي دي قمة في النهاية لا يختلف الألفاظ، لا تهم كثيرا ما دام انه قال لنا في الآخر ان الشيعة ارجعوا هذا الأمر الى تلاعب الظالمين. يقول اولها الشيعة بتلاعب الظالمين بمعاني القرآن. انت بتقول ايات نقص يبقى مش بمعاني، تبقى دي بايه؟ كان هو الان كده قال كلام متناقض، واذا اردت انت ان تهاجمه لك لا انا قلت معاني، المعاني اعلقتها برائحة النقص التي سممتها، وما النقص الا في يعني من جهة قلبك المليء بالحقد على هذا الدين. يقول واعتقد ان هذا المقدار كاف لحفظ منزلة القرآن بين المسلمين من جهة، وسد الباب أمام تصفية الحسابات من جهة أخرى. الشيعة دائما يعيشون دور الضحية، أن السنة يصفون معنا حسابات. حسابات ماذا؟ لا حسابات الطعن في الدين، وليس يعني حسابات غيرها. يقول ولأن تكرار هذه المسألة يتيح لأعداء القرآن فرصة الطعن والتشكيك في نصه المبارك وآياته المحكمة. وإن ظن بعض السفهاء، ده الأدب عندي، أن فائدة ذلك هو الطعن في الشيعة وإبعادهم من الدائرة الإسلامية، يعني يقول أن الكلام هيستفيد منه الأعداء، هو الأعداء هيستفيدوا من نقد السنة لباطل الشيعة ولا من إقرار السنة لباطل الشيعة؟ ما احنا لو اقررنا الشيعة على باطلهم حصل للاعداء الطعن الحقيقي في القرآن، واما لو تبرأنا من ذلك فلما احتج علينا الاعداء بان هناك فرقة منكم تقول بان القرآن محرف، نقول بل هؤلاء منكم لا منا، وهؤلاء صنعهم اليهود والنصارى لا نحن. لكن لو سكتنا يلزمنا، لو سكتنا وقلنا ان الخلاف بينهم طفيف يلزمنا هذا. يقول وهذه كتب علماء الشيعة تفصح بصيانة القرآن عن التحريف. أما وانت اعترفت، ثم يتكلم ذلك الرجل على أهمية التقريب بين السنة والشيعة، ثم يقول كاتب التحقيق ونبه الشيخ حسن النمر إلى أن المنادين بالوحدة والتقريب لا يريدون بهم أن يتحول السني إلى شيعي، ومن الشيعي أن يكون سني، بل إن المراد بذلك ليس أكثر من التركيز في المرحلة الأولى على المشتركات التي سنكتشف بعد التواصل أنها أضعاف أضعاف ما نختلف فيه. بعد ما ذكر معتقده بأن أيادي الظالمين عبثت بالقرآن، بعد ما ذكر معتقده بأن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قد غصبوا علينا الخلافة، العبارة وراها أو أظهرها عقيدة واضحة من خلال الكلام يقول سنجد أن الاتفاق أضعاف أضعاف الاختلاف والعزم. في الواقع التحقيق مليء بكلام عن عدد آخر من الرموز الشيعية، ولكن كان هذا الرجل أكثرهم تصريحا بعقيدته مع محاولة التجمل في الألفاظ والبعد عن البذاءة والألفاظ النابية، ولكن من حيث العقيدة ذكر كل ما يريد من عقيدته الخارجة. أيضا من جملة من أجري التحقيق معهم من اسمه مفكر إسلامي لبناني شيعي، قل السيد هاني فحص، فأدلى هو الآخر بدلوه، وذكر أنه يقول وردا، يعني نختطف من كلامه بعض المقتطفات، يقول وردا على سؤال بشأن ما يتردد بأن التراث الشيعي يشتمل على سب الصحابة والقول بأن القرآن تعرض للتحريف، يجيب: أنا أستاذي السيد أبو القاسم الخوي، ودرست كتابه البيان في تفسير القرآن حوالي 10 مرات، درسته في الكلية ثم فيما بعد في حلقات. هذا الكتاب مرجعنا، وإذا كان هناك رأي شاذ، وأنا والله حتى الآن لم أعفو على هذا الرأي الشاذ، بل سمعته من بعضه، كده برضه هو أثبت، يقول فإنها شطحات موجودة في كل المذاهب، فلماذا التركيز عليها ونبشها؟ لأن الرجل الذي يتحدث معه تقريبا في نفس التحقيق ما زال مصر على هذه الشذوذات. تاني ده برضه رد على من يقول أن يعني الشيعة نفسهم اللي منهم بيحاول يمارس درجة عالية من التقية، بيقول شذوذات شطحات عند البعض، مش إنها لا أساس لها تماما كما يدعي البعض، إن دي أوهام. الراجل بيعترف عليها ويقول دي شطحات. فلماذا نركز التركيز عليها ونبشها؟ نعم لا نريد أن نركز عليها ولا أن ننبشها، ولكن فلتتبرأ منها براءة صريحة في كل مكان، مش في عندما يكون الكلام موجه إلى السنة فقط، بل قلنا الجديد إن هذا الرجل الذي قبله لم يتبرأ منه، بل قال أنه يعبر عنها بألفاظ غير نابية، ده الفرق الوحيد. يقول بعض الأمور نسلم بوجودها وهي نتاج فترات العصبية السياسية في الصراع الصفوي العثماني. طيب من المسؤول عن الصراع الصفوي العثماني؟ ومن الذي ناوش الدولة العثمانية وهي وجيوشها على أبواب فيينا؟ فمن الذي ناوشها لترجع تقاتل تجد من يطعن فيها في ظهرها؟ كأن هذه الدولة الصفوية هي أصل وجود الشيعة كما سيعترف في هذه البلاد. قال: أو مضايقات العصر السلجوقي في الفترة التي عزل فيها بعض الناس فانعزلوا وابتدأوا بناء على الطلب السياسي يبرزون الفوارق بدل أن يكشفوا ويحرضوا المشتركات. قال: وعندي تعبير شعبي بأن في كل بيت يوجد حمام، يعني أن زي ما الشيعة عندهم هذه المخازي فالسنة عندهم مثلها. بفضل الله تبارك وتعالى السنة ليس طائفة، بمعنى مش ان من انتمى اليها صار لا ائمتهم لا يعتقدون العصمة في ائمتهم فضلا عن عوامهم، فمن ارتد من اهل ممن كان منتسبا الى السنة فطعن ولو طعنا يسيرا في القرآن، وفضلا انه يطعن في القرآن وفي امهات المؤمنين وفي الصحابة، نعم في كل مكان يوجد الطيب والخبيث، والكون ان تميز اطار ان دول اسمهم شيعة ودول اسمهم سنة، فمن من هؤلاء السنة بقى عنده بدعة؟ هل سكت اهل السنة على المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، مع أن أول التسمية قالوا شيعة وسنة، وهذه الفرق الأخرى صارت منسوبة على السنة، ولكن أهل السنة علماء السنة الحقيقيين يبدعون هؤلاء. وهو حيحتج علينا بدول أن يعني أو غيره من أن القضية في جهمية وفي أشاعرة وكذا، يبقى لو فتحت باب التكفير لم يقف. لا، في الواقع القضية التكفير شيء والانتصار للسنة شيء آخر، ومعرفة البدعة المكثرة من غير المكثرة هذه أهل السنة أعلم بها. إلى أن يقول: وليس خافيا على أحد أن إيران قبل العهد الصفوي كانت أغلبيتها سنية. طب ما الذي حول هذه الأغلبية السنية؟ هذا اعتراف منه بكيف نشر هذا المذهب بسياسة الحديد والنار. يقول: كما أن الصفويين أنفسهم كانوا سنة في أول الأمر إلى أن خدعوا بهذه البدعة، ومن أجل تعصيب الناس أخذوا يفرزون هذه الفوارق الأيديولوجية وأوصلوها إلى هذا الحد. طيب مين اللي مطالب أنه يتراجع الآن؟ مدام أن الكلام الصفويين أنشأوا انتحلوا المذهب الشيعي ليفرقوا الناس، أنتم اكتشفتم كده الآن، طب تعملوا إيه؟ يرجعون إلى السنة، مش السنة هم اللي يتنزلوا. قال: ولكنها ليست سلوكا شعبيا في ذلك الوقت، والآن في الوسط والسلوك الشعبي وبسبب الحالة السياسية تصار هذه المسائل من جديد. فيعني باختصار إن القضية كانت قديما إن في التقريب بين السنة والشيعة، أن دعاة التقريب من الشيعة كانوا يعطوننا كلاما معسولا، ثم في الأوساط الشيعية يمارسون غيره ويدعون إلى غيره، وأن بعض المخلصين ممن انخدعوا بدعاوى التقريب خدعوا بهذا أول الأمر ثم اكتشفوا فتراجعوا عن هذه الدعوة، إلا أن يعطي الشيعة المواثيق المغلظة بتراجعهم وأن يطبقوا هذا عمليا في جامعاتهم ومحافلهم، فلم يحصل من ذلك شيء. الجديد الآن أن دعوة التقريب ما عادت تشترط على الشيعة حتى هذا التجمل في أن يتبرأوا من تاريخهم، ويزعمون أنه لم يكن، بل الآن هذا الرجل يعطينا تجملا لفظيا في عرض المسائل، ليس إلا مع إصراره في طيات الكلام على الطعن على الصحابة تحت مسمى التحفظ، بل والطعن على القرآن، تلك الفرية التي هي أفضح يعني مخازيهم وأعظم أباطيلهم. فلذا وجب التنبيه على ذلك، ووجب التحذير ممن ينتسبون إلى السنة ويروجون لهذا البطن. نسألهم: أنتم الآن كنتم تقولون لنا التقريب بناء على أننا نحن المتوهمين لوجود عداء عقائدي تاريخيا وواقعيا، طب الآن أنتم تنشرون هذا الكلام، ما قولكم في هذا السب الواضح الصريح لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم تنقلونه عنهم؟ فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تنبيه سريع بخصوص درس الأمس. كنا تكلمنا على تحقيق نشر على موقع العربية دوت نت فيه تصريحات لعدد من الشيعة تحت مسمى أنهم يدعون للتقريب، وذكرنا أن واحدا منهم ذكر تقريبا كل عقائده من سب الصحابة من ادعاء تحريف القرآن، ولكن مع تلطف في العبارة. وذكرنا أن هذا التحقيق قد نشر مختصر له على موقع إسلام أونلاين الذي يشرف عليه الشيخ القاضي. في الواقع اليوم حذف هذا المقال من على موقع إسلام أونلاين. هذه درجة من درجات يعني تعفيهم من مسؤولية أنهم قابلوا بهذا الكلام، وإن كان لا تعفيهم من مسؤولية أنه كان ينبغي أن يصارحوا الأمة، لأن الموقع مليء بالمقالات التي تكذب أهل السنة فيما ينسبون إلى الشيعة، وتقول أن هذه أوهام إلى غير ذلك. الآن هؤلاء وليسوا شيعة إيران ولا شيعة العراق، شيعة السعودية، يصرحون بعقائدهم في التحفظ على الصحابة. بل القدر اللي هو أحدثه سمى تحفظ على الصحابة، لكن لما نظرنا وقرأنا الكلام أمس وجدنا أن التحفظ ده يشمل تلاعبهم في القرآن، وأنهم ظالمين بهذا التلاعب قطعا، وأنهم ليسوا ولاة أمر، وأنهم ممن يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرها. فالواقع وإحقاقا للحق إن احنا نقول أن يعني موقع الدكتور القرضاوي الآن يعني كأنه درجة من درجات التراجع، لكن كالعادة تراجع ناقص نقصانا كبيرا. التراجع معناه أنه أولا يعتذر أن المقال ده نشر ابتداء، سواء هذا أمر وارد في موقع كبير كهذا أنه ممكن ما يكونش يعني عد على الرقابة الشرعية أو غير هذا. الأمر الثاني أنه يعتذر عن كل ما يقولونه طوال الفترة الماضية من الطعن على أهل السنة أنهم هم الحزبيون، وأنهم هم الذين يخترعون أمور هي مجرد أوهام، وأن الشيعة لا يقولون بذلك البت. والآن رجل شيعي وشيعي مكان إقامته يجعله يستخدم درجة عالية من التقية، يقولون عنه عالم شيعي سعودي، ويأتي كانت تقيته الآن هي مجرد تجمل في الألفاظ. يعني كنا نتمنى أن الأمر لا يقتصر على الحذف الصامت للمقال، ومن قرأه قرأه ومن لم يقرأه لم يقرأه. نتمنى يبقى فيه اعتذار عن نشره ابتداء، ثم اعتذار عن نشر كل المقالات التي تدافع عن الشيعة أنهم لم ولن يقولوا مثل هذا الكلام، أو أن الكلام ده قيل في الماضي وتراجعوا عنه. لا كلام حديث وفي الحاضر نحو هذا، ولكن أردنا أن ننبه على ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.